بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا نقرأ في كلام المصنف حفظه الله تعالى في ما يتعلق بعوارض الأهلية وأنواع تلك العوارض. قال في العارض العاشر: قال المرض، وهو لا يؤثر على الأهلية مطلقا. يعني لا يؤثر على أهلية ماذا؟ لا يؤثر على أهلية الوجوب ولا على أهلية الأداء. قال المرض، وهو لا يؤثر على الأهلية مطلقا إلا أنه سبب للتخفيف عن المكلف في بعض الأوامر الشرعية. لا يجب عليه أن يصوم رمضان وله أن يفطر ويقضي، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخرى. كذلك أيضا لا يجب عليه حضور الجمعة والجماعة، لكن يجب عليه أن يصلي. المريض يجوز له أن يفطر في رمضان، لكنه يقضي إذا جاء في حقه الأيام الأخرى. فإن مرض من رمضان واستمر به المرض إلى ما إلى أن مات، سقط عنه الصوم، لا يقضى عنه ولا يطعم، لأنه لم يأتي في حقه الأيام الأخرى. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان مسافرا، كان دخل عليه رمضان وهو مسافر، ثم بقي مسافرا 4 أشهر، مثل الذي يعمل في السيارة الأجرة من بلدة إلى أخرى وهو يسير مسافة قصر وهو مسافر باستمرار، فأفطر في رمضان ولم يقم إلى أن مات، لا يقضى عنه ولا يطعم عنه. كذلك أيضا من مرض في أول رمضان واستمر به المرض إلى آخر محرم مثلا، ثم مات، فلا قضاء على أوليائه ولا يطعمون عنه، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أي فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا وهذا، المريض والمسافر، كلاهما يقضي إذا جاءت الأيام الأخرى. في حق المريض جاءت أيام أخرى وهو صحيح، وفي حق المسافر جاءت أيام أخرى وهو مقيم، فلا هذا ولا هذا، فلا يترتب على هذا قضاء ولا إطعام. فعلى كل حال، المريض المرض لا يؤثر على الأهلية، لكن المرض من أسباب التخفيف. والعلماء يقولون أسباب التخفيف كثيرة، كالمرض والسفر والعجز الحكمي والصغر ونحو ذلك. طيب، على كل حال يقول: لكن إلا أنه سبب للتخفيف عن المكلف في بعض الأوامر الشرعية. يفطر، لا يجب عليه الجمعة ولا الجماعة، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. مثل بعض الناس يكون عنده دواء، هذا الدواء يسبب له ثقل في جسده وفتور وخمول ونوم ثقيل، فلا يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها، يشق عليه ذلك جدا، فحينئذ له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك أيضا المريض إذا لم يستطع الصلاة من قيام، صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، كما في حديث عمران بن حصين عند مسلم: لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم مرض البواسير قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، على كل حال هو ذكره تبع الأصوليين، وإلا ليس هذا من العوارض الذي يمنع أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. المرض ليس مانعا من أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لأن المريض مكلف وله أن يؤدي وعليه أن يؤدي العبادة، لكن المرض من أسباب التخفيف. طيب، قال الجهل، الحادي عشر، الجهل. قال: وهو لا يعارض الأهلية لكنه قد يكون عذرا للمكلف، لكنه قد يكون عذرا للمكلف. كذلك يذكر هذا تبعا لبعض الأصوليين الذين يذكرون هذا في العوارض، وإلا فإن هذا الجاهل بأمر دينه مكلف، يجب عليه أن يتعلم أمر دينه. هناك من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم، وهو تعلم ما أوجبه الله عليه، فيجب عليه أن يتعلم ما أوجبه الله عليه من صلاة وصيام وطهارة وتوحيد وما أشبه ذلك. فحينئذ إذا فرط فيكون قد جنى على نفسه. لكن لو فرض أن إنسان يعيش في أماكن نائية وبعيدة وليس عنده من أهل العلم من يعلمه وما أشبه ذلك، أو كانت المسألة ليست بالمسألة المشهورة من مسائل الفرعية، مسألة جزئية في الصلاة، مسألة جزئية في الطهارة، وإلا فهو قد تعلم الأمور الكلية الواجبة عليه. فحينئذ هذا الجهل يقول لا يكون لا يعارض الأهلية لكن قد يكون عذرا للمكلف. مثال ذلك الحديث المسيء في صلاته، لما جاء وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع وصلى كما صلى صلاة أخل بأركانها، ثم جاء وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. يعني الصلاة لا بد لها من طمأنينة في القيام، طمأنينة في الركوع، طمأنينة بعد الرفع من الركوع، طمأنينة في السجود، طمأنينة بين السجدتين. ما ينقرها نقر الغراب، يقرأ ثم يركع، ما يكاد يقوم إلا وسجد، ما يكاد يرفع رأسه إلا ورجع مرة ثانية للسجود. هذه الصلاة لا تصح، لأن الطمأنينة في الركوع والرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين لا بد منها، ركن من أركان الصلاة. فعلى كل حال هذا الرجل لما جاء في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هو صلى في سورة الحال لكنها صلاة غير شرعية، وإذا كانت صلاة غير شرعية كأن لم تكن. قال: لم تصلي، أي لم تصلي صلاة يعتد بها، لم تصلي صلاة تقبل منك، صلاة مشروعة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمور الصلاة وأمور الطهارة. في بعض الروايات علمه حتى أمور الطهارة. فقال العلماء: إذا كان خفي عليه أمر الصلاة فأمر الطهارة أخفى، ولذلك علمه أمر الصلاة وأمر الطهارة. فما قال له: كم صلاة صليتها على هذا الحال؟ كم شهرا، كم أسبوعا، كم وقتا مضى عليك وأنت تصلي على هذا الحال؟ اقضيها، لأنه جاهل. لم يأمره بإعادة ما مضى، لم يأمره بإعادة ما مضى. كذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصته المشهورة مع جاريته، إلى أن جاء دخل في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه، عطف رجل بجانبه فحمد الله، قال له: يرحمك الله. تكلم في صلاته، شمت الذي بجانبه الذي عطف، فرماه الناس بأبصارهم، لا تكلم، قال: واثكل أمياه، ماذا يريدون مني؟ خاف وتكلم: واثكل أمياه، ماذا يريدون مني؟ فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما رأيت أحسن منه معلما، والله ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد رحمه الله أن هذا الرجل تكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة لغير مصلحتها مبطل لها، عند من يقول إن الكلام لمصلحتها لا يبطلها، فتكلم الإنسان بكلام خارج الصلاة يبطلها. هذا الرجل تكلم، مع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك، لأنه كان جاهلا، لأنه كان جاهلا فعذر بجهله، فعذر بجهله. ويدخل في هذا مسائل، في مسائل العبادة ومسائل الاعتقاد وغير ذلك، وباب مسألة العذر بالجهل مسألة أشهر من نار على علم، وكلام العلماء فيها يعني وخلافهم شهير معروف. فعلى كل حال يقول الجهل وهو لا يعارض الأهلية، لكنه قد يكون عذرا للمكلف. لماذا قال لكنه يكون عذرا وإنما قال قد؟ لأنه في بعض المواضع لا يعذر، لا يعذر بجهله، في بعض المواطن لا يعذر بجهله في مسائل، في مسائل العبادة ومسائل الاعتقاد، فأمور معلومة من الدين بالضرورة مثله لا يجهلها، مثله لا يجهلها. بعض الناس قد يكون مفرطا متساهلا معرضا، فكيف من هذا يقال له إنه معذور بسبب جهله؟ فلذلك قال لكنه قد يكون عذرا للمكلف. طيب، قال الثاني عشر السكر. قال وهو يعارض أهلية الأداء دون الوجوب، فإن كان سكره محرما ألزم بتبعات أفعاله كالقصر، وقيل وكذلك أقواله كالطلاق. يقول هنا الشكر السكران ليس لديه أهلية أداء، لكن أهلية الوجوب تتوجه إليه، لكن لو أداه في حال شكره ما يصح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الشكر يغطي العقل، ولذلك الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، فيغطي عقله لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. ولهذا الله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون. فحينئذ لو أن السكران قال يصلي، هذا ما يدري ما يقول في تكبيره في ركوعه في سجوده، فإذا ثمل لا سيما إذا ثمل لا يدري السماء فوقه ولا تحته، ويتكلم يهدي بكلامه وأقواله، ويحصل منه تصرفات وأعمال وأقوال مثل المجانين تماما. فيقول هنا الشكر هل يعارض، وهو يعارض أهلية الأداء، أي ولا يعارض أهلية الوجوب، فإنه مخاطب ومكلف ويقام عليه الحد، وآثم في شربه للخمر، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال دون الوجوب، فإن كان سكره محرما. طيب، هل معنى هذا أن هناك سكرا غير محرم؟ لعله يريد بهذا البين، لأن البين يغطي العقل تماما، ولذلك العلماء يقولون في الخمر ما خامر العقل على وجه النشوة واللذة والطرب، على وجه النشوة واللذة والطرب. أما من أعطي البنج المخدر من أجل الإجراء عملية قد زال عقله، لكن مثل هذا الذي زال عقله يقول هنا فإن كان سكره محرما ألزم بتبعات أفعاله كالقتل إلى آخره. بعض الناس قد يعطى الخمر وهو لا يدري أنه خمر، يخدعه غيره ويسقيه خمرا، فيقوم ويتكلم بكلمات ويعمل أعمالا. فيقول هنا في هذا الذي قد زال عقله، قال فإن كان شكره محرما ألزم بتبعات أفعاله. طيب، لو كان شكره غير محرم هل يلزم أيضا بتبعات أفعاله؟ الجواب نعم. يعني لو أن الإنسان أعطي بنجا أول ما أفاق، وهذا معروف عند الذين يجرون العمليات، إذا أفاق يتكلم بكلام غير منضبط قبل أن يتماثل تماما، أول ما يفيض تجد أنه يهني يتكلم بكلام يقول أشياء مثل هذا، لو انقلب على صغير فقتله، هذا من الأحكام الوضعية. لو أتلف مالا للغير هذا حكم وضعي يضمن، يكون الضمان في ماله، نعم لا يأثم فيما بينه وبين الله، لكن يضمن إذا كان هناك حقوق. لو قتل نفسا يضمن، يضمن سواء كان سكره محرما أو غير محرم. قال فإن كان سكره محرما ألزم بتبعات أفعاله كالقتل، كالقتل يعني لو السكران إذا قتل فإنه يلزم بتبعات ذلك. طيب هل يقتل أم يدفع الدية؟ العلماء مختلفون فيما يتعلق بالسكران، هل بناء على هذا هل يضمن ويكون ضامنا لما يحصل منه من أقوال وأفعال ويترتب عليها ما يترتب أم لا؟ فالعلماء في هذا على خلاف. هناك من يقول يضمن ويترتب عليه ما صدر منه من قول أو فعل، وهناك من يقول لا، وهناك من يقول إذا سكر سكر ليفعل، مثل من سكر ليقتل، سكر ليقتل، سكر ليزني، من أجل أن يقول هو كان سكران. قالوا في مثل هذا الحال هو قد أراد أن يفعل مثل هذا، بخلاف الثاني الذي زال عقله وفعل ولم يكن قاصدا لذلك، لم يكن عنده قصد لذلك وإنما فعله تحت تأثير الشكر. على كل حال يقول فإن كان شكره محرما ألزم بتبعات أفعاله كالقتل، وقيل وكذلك أقواله كالطلاق. يعني يريد أن يقول هنا إن الأفعال إلزامه بتبعات الأفعال الخلاف فيها أقل من إلزامه بتبعات الأقوال كالطلاق، كالقذف، كالعتق، كالبيع، كالشراء. كان يتكلم بكلمات كفرية في حال شكره، باعتبار أن هذه الأفعال سيترتب عليها إتلاف لأموال الآخرين وحقوق الآخرين، بخلاف الكلام. طلق امرأته في حال شكره، أعتق عبده في حال شكره، نذر في حال شكره، قذف غيره في حال شكره، باع أو اشترى أو أوقف أو وهب أو أعطى عطية في حال شكره. فيقول وكذلك أقواله كالطلاق، أي أن هناك يعني لذلك صدرها بقيلة التي هي إشارة إلى تضعيف ذلك، فقال وقيل كذلك أيضا أقواله كالطلاق، يعني الطلاق مثل ماذا أيضا؟ الطلاق والنكاح وغير ذلك. كان يأتيه سكران وقال لغيره زوجتك ابنتي، غيره يقول له زوجتك وهو في حال الشكر يقول قبلت، يبيع شيئا له، يشتري، ينظر، يهب، يوقف، يعطي وما أشبه ذلك. فصحيح أن أقوال السكران لا يعتد بها إذا كان شكره قد غطى عقله، إذا كان شكره قد غطى عقله فإن أقواله لا تكون لاغية. وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كلام كثير في هذا، والشنقيطي والإمام الشوكاني والفقهاء أيضا عموما في كتب الفقه في الكلام على الشكر في كتاب كتب الحدود من كتب الفقه. طيب ثم يأتي معنا إن شاء الله الكلام على الهزل والخطأ والسفه في درس القادم إن شاء الله. إلى هنا.